إيش قال الله؟ ما قال الله نعم، لا لا، قال الله قل كونوا حجارة. خلك شيء أصعب من هاللحم والدم، أنت شو لحم ودم سهل، كونوا حجارة شيء أشد، أو حديدا، أو شيء أشد من الحجارة اللي يكسر الحجارة، أو حديدا، أو خلقا مما يكبر في صدوركم. تفكر في أصعب خلق في العالم. فسيقولون من يعيدنا، بيقول لك إحنا لحم ودم، نقول مستحيل رجعنا الله، تقول حجارة وحديد وخلقا مما. فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسا. دائما نشوف في المستشفى تقول الله قادر، يقول لك إيه الله قادر، بس عاد بس تمسح اللي قبلها. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يقول فقلت لها فلانة، فتحت عيونها. أقول لها فلانة تسمعيني، فتقول أنا فيه جهاز تنفس ما تقدر تطلع صوتها، الأنبوب هنا تحت الأحبال الصوتية. قلت تسمعيني يا فلانة، فتقول إيه. الولد بينجل، قال لها تبغيني أكمل قراءة القرآن، تقول لها إيه. الولد انكب على وجه أمه وقاعد يبكي، فقال دقيقة وخر شوي عن وجهها، فلانة ارفع يدك اليمين ترفع يدها اليمين، ارفع رجلك اليسار ترفع رجلها اليسار. قال قولي الحمد لله. ما تقدر تطلع صوت، الهواء يطلع. الولد والرجل سجدوا لله عند السرير شكرا لله. طلع الرجل راح للي مناوب تحت، هذا كان مغطي في العناية اللي في الدور الثاني حق الأطفال بس مار، فراح للي مناوب الدكتور تاج موجود إلى الآن في مركز القلب، دكتور تاج الدين جراح قلب. راح له قال يا دكتور تاج ايش رايك في فلانه وشلونها الحين؟ قال يعني الحمد لله، يعني انت عارف. ايه قال انت عارف يعني. قال الان تسمع. قال يا ابو فلان يعني الساعه 2:30 جاي تتفلسف علي، تكفى انا ناوب في انت. قال الان هي تسمع وتستجيب. قال يا أخي ترى الساعة 2:30 وأنا مناوب، يعني ماني فاضي لك، يعني المزح اللي بيننا مو بالحين وقته. قال تعال. فجاء الدكتور تاج ودخل معها الغرفة، قال له خليك عند الباب وتعال. قال لها والله أني بغيت أزل باسمها. قال فلانة ارفع يدك اليمين، والدكتور تاج هناك يناظر عند الباب، رفعت يدها اليمين. تسمعيني زين؟ قسم بالله يا جماعة خر جثى على ركبتيه وقام يصيح دكتور تاج، يقول It is unbelievable، يبغى يصيح. أقسم بالله يا جماعة الممرضة جنوب أفريقية نصرانية قاعدة تردد نفس الكلمة It is unbelievable، شيء غير معقول، وتبكي وتبكي وتمسك المريض وتحبحب فيها من جنة. جاء من بكرة استشاري العناية المركزة اسمها دكتور أحمد شوقي الآن في مدينة مكفاه الطبية، انجن المستشفى كلها انتفضت. فلانة ايه فلانة تسمع الحين ايه، والممرضات داخلين طالعين على غرفتها. فأعدنا لها الإشاعة المقطعية، الضمور الأول ما كأن شيئا كان، المفروض ما نسويها أصلا لأنها خلاص هي مجرد أنها استجابت خلاص، لكن للتأكيد أراد الله عز وجل بعد أيام أن تخرج لبيتها بالسلامة. خرجت لبيتها، فكان زوجها على اتصال بصاحبنا هذا، فقال لا تصدق صار معي موقف اليوم. إيش الموقف؟ يقول أنا هي اللي تقوم عيالها للصلاة، يقول فقعدت أنا وياها قلت لها يا فلانة تذكرين؟ يقول أنا بس الحين قاعد هذا زوج الحين. يقول بشوف الآن الله عز وجل أحيا خلايا جديدة الميتة ولا جاب خلايا جديدة؟ يقول بس أنا بشوف. يقول فسألتها قلت لها يا فلانة تذكرين يوم نروح أنا وياك للطايف في البر ونضيع علبة العود بخور؟ يقول إن ما ضيعناها في الطائف، مضيعينها في وادي الدواسر. يقول لكن أنا بشوف أنا. قالت لها إيه أذكر بس مو في الطائف، في وادي الدواسر. يقول فقلت سبحان الله، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وين مشكلتنا يا جماعة؟ مشكلتنا يا جماعة أن هذا القرآن نقول أنه حق، لكن هل يا جماعة اتبعنا الكلام اللي فيه وصدقنا فيه؟ أقسم بالله أن تنقلب حياتك 70